ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. إن الذين يحاربون كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنة النهار خالدين فيها رضي الله عنهم أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم بسم الله الرحمن الرحيم.

أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خير فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء والله على كل شيء قدير ما أفاء فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله

والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا ربنا إنك رؤوف رحيم صدق الله.